الراديو 90-90 هواها مصر. التكنوفوبيا. التكنوفوبيا يا عزيزي المواطن هو الخوف المرضي من التكنولوجيا أو رهاب الأجهزة الحديثة، وده بيشمل الخوف والرعب من أجهزة الكمبيوتر والموبايل والسوشيال ميديا، وأحياناً بيوصل للخوف من ماكينات السحب البنكية اللي في الشوارع. لا أخفيكم سراً، أنا حاسة بأعراض تكنوفوبيا داخلة عليا، أو ربنا زي ما بقول لكم كده. بقيت منين ما أدخل مؤسسة أياً كانت، بنك بقى، وزارة، مصلحة، شركة، أيتها كيان بيتعامل مع الكمبيوتر، التقلكم ركبي بتلف على بعضها وكرشة النفس تمسكني وعرق بارد ينزل على الواحد كده، أو النبي زي ما بقول لكم كده. بس أنا الصراحة بقى ما بخافش من التكنولوجيا ذات نفسيها، بخاف وتمسكني التكنوفوبيا من حاجة تانية خالص، من الجملة إياها، من اللحظة اللي مدام عايدة أو الأستاذ محسن أو مستر فؤاد هيبص في المونيتور اللي قدامه ويفضل يتكتك على الكيبورد وبعدين يرفع عينيه في عيني ويقول لي باستسلام كده: سوري السيستم واقع. يختي على الرعب بتاع السيستم واقع ده، اللي هو البعيد السيستم ده بيشد ركبه كده وبيسترجل ويقف على حيله امتى؟ لا بجد انا محتاجة اجابة حالا على السؤال ده، السيستم بيقوم من وقعته السودة امتى؟ هو انتوا بتجيبوا برامج التشغيل دي اصلا واقعة، ولا مقرصنينها، ولا مقلبينها؟ يعني تو ما تنزلوه على الجهاز هوب يقع فكده يبقى اشتغل؟ اللي ما في سيستم في البلد يا ربي الا ما تلاقيه واقع، او النعمة زي ما بقول لكم كده: الو لو سمحت النت بيقطع. سوري يا فندم السيستم واقع. لو سمحت عايز اعمل ايداع في حساب جاري واسحب من التوفير. سوري السيستم واقع. لو سمحت عايز ابعت الكرتونة دي سحل العاج. معلش يا اختي السيستم واقع. لو سمحت الموبايل اتسرق وعايز ارجع الشريحة. خليك معانا يا فندم السيستم واقع. الو اتنين حواوشي واربعة كبدة اسكندراني وتلاتة مكرونة بشاميل وواحد كوكا دايت من فضلك، مهم الدايت. معلش يا ابله السيستم واقع. زي ما بقول لك كده خايف افتح باب الاستوديو وانا خارجة الاكرة تنطق تقول لي سوري السيستم واقع. ايه الفكرة؟ ما هو يا دي اسهل حجة للتزويغ من الشغل، يا اما احنا ما بنعرفش نتعامل مع البعيد السيستم ده اساسا. طب مثلا يعني زي ما في استسهال للإجابة المشهورة إياها بتاعت اعمل ريستارت للجهاز أو اقفل الراوتر وافتحه، بقى في استسهال للسيستم واقع. التكنولوجيا المفروض يعني فرضا جدلا إنها تدخل حياتنا عشان تبقى الدنيا أسرع وأسهل، لكن ده احنا بقينا بطننا بتكركب يوم ما ندخل مؤسسة ونعرف إن التكنولوجيا عدت حداهم. ده غير بقى شغل المانيوال اللي بيبقى مصاحب للشغل الإلكتروني، يعني تلاقي الموظف من دول عينه متشعبطة في الجهاز والبيانات اللي عمال بيشوفها وبينقلها في ورقة، يا إما العكس ياخد البيانات اللي مكتوبة في الورقة ويكتبها تاني على الكمبيوتر. نعم ده اللي هو إيه ده إن شاء الله. يا إما الأخ اللي بيبص على الجهاز برضو وبعدين علامات الفزع تترسم على وشه وينادي: يا فلان يا علان. يجي فلان وعلان يلحقوه يصلحوا له اللي بيعمله ويكبروا في ودنه ويسقوه ميه ويهدوه، يكتب سطرين ووشه يصفر تاني وعينه تغرب ويترعب، ويا فلان يا علان يجروا عليه تاني يلحقوه، وهكذا تباعا لحد ما تتجلط انت وانت واقف قصاده كده. ما هو يندخل التكنولوجيا بشكل صح لمؤسساتنا ونجيب اللي بيعرف يتعامل معاها برضه بشكل صح عشان تقوم بالمطلوب منها وتسهل وتأثر على عبيده، يا بلاها تكنولوجيا خالص. نرجع لزمن الدفاتر والدوسهات والاستمارات الوسطي الجميل، او النعمة زي ما بقول لكم كده.